ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. قصد بذلك ما يتعلق بأن بعض الصحابة كان يرغب وقد باتوا يدوكون ليلتهم يرغبون أن يكون ذلك الرجل الذي يفتح الله عليه، فالله عز وجل قدر وقضى أن ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب، مع أنه في الحقيقة لم يسعى إليها. لماذا؟ لوجود العارض وهو المرض، فما كان رضي الله عنه يظن أنه سيكون ذلك الرجل لوجود العارض والمانع وهو الرمد في عينيه. وأولئك الذين سعوا وليس هناك ما يمنعهم ولا يوجد العارض كانوا يتمنون، كما قال عمر: تمنيت الإمارة، مع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى وقدر شيئا مقدورا، وهو أن عليا هو ذلكم الرجل الذي سيفتح الله عليه، وقد فعل وفتح الله سبحانه وتعالى عليه.